إيش؟ المساقات في الشجر. نعم يفرقون بأن الثمرة نماء العمل وهي مجهولة، ما تدري، يمكن نخلة تخرج 10 ثنوان أو 8 أو 5، لكن الزرع إذا استأجرها سواء زرعها أو جعلها معارض أو يعني يفعل ما شاء. طيب نعم ها ثلاثة. طيب نعم وتلاقل بلفظ الشهادة لأنه موضوعها وما يؤدي معناه لأن المقصود المعنى ولا يدخل فيها خيار الشر. وإن قلنا بنزوها لأنه لا يمكن رد المعقول عليه إلى في خيار الجنس والهم أحدهما لا يدخل لأنه لا يدخل فيها خيار الشر فأشبه النكاح. الثاني يدخل لأنه عقل لازم يقصد به المال اشبه العين. القياس بالشبه ضعيف جدا. المساله الاولى يقول انه لا يصح فيها خيار الشر، وهذا فيه نظر، بل يصح فيها خيار الشر اذا قلنا باللزوم، اما اذا قلنا بغير اللزوم بانها جائز فلا حاجه لخيار الشر. لماذا؟ لانه ما شاء فسخها، لكن إذا قلنا أنها لازمة فالصواب أنه يصح فيها خيار الشر بشرط أن تكون المدة تنتهي قبل ابتداء عقد الإيجار عقد المساقات. يعني مثلا كساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من شهر رمضان ولكن لي الخيار مدة شهرين، يجوز ولا يجوز؟ أعيد المثال، ساقيتك على هذا النخل 3 سنوات ابتداء من رمضان، نحن الآن في جمادة الأولى، لكن لي الخيار لمدة شهر، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، مش المعنى، لأن المساق الآن ما بدأ العمل، والإنسان قد يتعجر في العقد ثم يتروى بعد ذلك. نعم لو فرض انه قال لي الخيار وابتداء المده من العقد، هذه التي قد يتوقف فيها الانسان، مع ان الصواب انها لا باس بها حتى في خيار الشرط الايجار. فاذا فسخ العقد مثلا وقد مضى بعض المده تقدر هذه المده باجره المثل، هي لا تضيع عليه، تقدر باجره المثل. مر عليكم أن الأصل في العقود والشروط إيش؟ الحل حتى يتبين التحريم. وخيار الشر في إجارة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه أو في مساقات لا لازمة لا تبتدئ إلا بعد انتهائه لا إشكال في جوازه ولا في مضر على أحد. نعم إذا كانت الإجارة تبتدئ من العقد وفي شرط لمدة شهر، إذا فسخ العقد ماذا يكون الشهر هذا؟ نقول إذا فسخ العقد الحمد لله بطلت الإجارة ونرجع إلى أجرة المثل. السلام عليكم. ثلاث شمس فصل. ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها لا قرآن كملنا بارك الله.

الظاهر لعندي أحسن استأذنه لأن في حال ضعف أو عجز يقول المعنى إن استأذن رب المال العامل فأنفق بإذنه بإذن العامل فجاء عليه. ها تصحيح يا وراء عندي أحسن صح. وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه رجع عليه. كيف يشرب بدون آن بعروقه بعروقه يشرب بعروقه ولا سيحب من النهر؟ نعم الظاهر هذا من جنس الجوائح إذا كان بفعل الله عز وجل هو ينفسخ الأرض ويقدر له عمل لأنه جائحة لنفسه جائحة لينقطع ما هو الأرض جائحة عظيمة لا يمكن أن يمكن من سقط إلى شهر. نعم كم سؤال؟ نعم إيش؟ هل أخذت سليم في مقام آخر؟ هنا يجوز أن يقيم مقامه آخر شرط أن لا يتضرر الأصل. نعم سليم لا إذا شرط إذا شرط على ما شرط لكن إذا لم يشترط شيئا فجاء إلى ربه. أما إذا جاءت الشروط فإن الشروط إذا لم تكن ممنوعة شرعا مثل أن نقول لك هذا جانب ولي هذا جانب فالشروط صحيحة. نعم تصل فإن مات العامل أو رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لأنه عقد لازم أشبه الإجارة. إن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام أو لم يكن وارث استؤجر من التركة من يعمل. فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له. وإن فسخ فالحكم على ما ذكرنا. فصل فإن بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالأجرة لأنه لم يسلم له العوض رجع على من استأجره. فإن كانت الثمرة باقية أخذها سبق نظيرها لأنه إذا بان الشجر مستحقا يعني لغير الذي ساقه فمعلوم أن صاحبه سيأخذ. فبماذا يرجع العامل؟ المذهب يرجع بالأجرة لأن العقد تبين بطلانه فيرجع إلى الأجرة يأخذها من الذي سقى. والصحيح كما سبق أنه يضرب له سهم المثل من المسقى. فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما. فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لأنه حال بينه وبينه.

هل نعم التبرع بالدم من الإحسان إلى الغير. فإذا وجدنا مريضا محتاجا إلى دم ووجدنا شخصا آخر يوافق دمه دم هذا المريض لأن الدماء تختلف، وقال الأطباء إن أخذ الدم من هذا وإعطاءه المريض لا يضر الصحيح شيئا، فإنه لا شك من الإحسان أن يتبرع الإنسان. نعم لا لا، لأن المتبرع بالدم يعطي الدم ولو كان وهو غير محتاج إلى استخراج. نعم فهد الله ما هو الفرق بين أجار محلا شخص فعل فيه محرم وأجره محرم وفعل محرم وبين من أجاره ميتا استأجر فعل فيه محرم؟ هذا الفرق عظيم. استأجر شخص من آخر داره ليجعلها كنيسة، هذا حرام، لأن المنفعة التي استأجر من أجلها البيت منفعة محرمة. استأجر هذا البيت ليسكنه لكن فعل به المحرم، هذا أصل حلال. ها؟ لا استأجر بالبيع حلال. نعم فعل به المحرم. ها؟ وضاع محرم فمن استأجره للدكان فباع به. طيب هنا الإجابة صحيحة. نعم من اللي يشتغل؟ يشتغل على ايش؟ نعم نعم، وان لم يشتغل لكن اذا علمنا بالعرف المضطرب ان اصحاب البقالات لا بد ان يكون عندهم دخان حينئذ نشتغل. ثلاثه؟ لا ثلاثه. النظام ما في دقائق شيء، لا حد يجلس حتى بعثنا حيلة. نعم فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا رضي الله عنه. نعم لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عتب الفحل أخرجه البخاري، ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له، فلم يجد أخذ عوضه كالدم ولا يجوز إجارة الفحل للضراب. ثبت النهي عنها لما فيها من قطع المروءة بين الناس، ولأن هذا الجمل إما أن يتضرر بالضراب أو لا يتضرر، فإن تضرر بالضراب كان يمنعه أصلا من الضرر، وإن كان لا يتضرر فلا يمنع. لكن بعض الناس يقول أنا لا أريد أن أعود الجمل الضرار أو الحمار النزو، لأنه إذا عودته لأني إذا عودت ذلك صار يعني صعب الشكيب، متى رأى أنثى ذهب يبكو إليه ودعا وترك صار، فيقول أنا لا أفعل هذا، يعني لا أدعه يضرب أو يضرب إلا بفوز. نقول لا، يا إما أن تمنع ولك المنع، ما أحد يقول لا بد أن تبذل أصب الفحل، وإما أن لا تمنع ولكن بدون المنع. يجب عليه إنقاذ المريض. أحيانا الذين اعتادوا الحجامة يغشاهم الدم حتى يسقطوا صرعا، وحينئذ يتعين على العارف الحجامة أن يحجمهم، فإذا أخذ الأجر على هذا فهو خبيث خبثة تحريم، لأنه يجب عليه إنقاذه. نعم